بكم في جولتنا المعمقة اليوم. هنغوص في نصوص مختارة من التفسير الأقوم، وموضوعنا هو مكانة العقل والمعرفة زي ما بتقدمها المصادر دي، يعني إزاي بتعتبر حجر زاوية لفهم الدين والحياة من المنظور ده. هنشوف كيف بيتم الاحتفاء بالعقل كوسيلة للفهم، وإزاي العلم ضرورة ملحة. صحيح، والمقتطفات اللي معانا من الجزء الثاني من التفسير الأقوم قيمة جداً، بتتكلم في مواضيع أساسية، يعني من العقل والجهل في القرآن ومسؤولية الإنسان على قدر عقله. وصولاً لوجوب طلب العلم وأداب التعلم. بالظبط، وكمان نقد التقليد الأعمى والتحذير من علماء السوء، ومعانا لمحة عن منهجية المشروع نفسه. تمام، هدفنا نستكشف مع بعض الرؤية دي اللي بتدي العقل والمعرفة مكانة عالية قوي. طيب، إزاي مفاهيم دي بتتفاعل مع الإيمان؟ وإزاي بتقف قدام الجهل والهوى؟ وإيه المسؤوليات اللي بتيجي معاهم؟ هنشوف ده من خلال الآيات والأحاديث اللي في المصادر. خلينا نبدأ فوراً بأولوية العقل ومكانته العالية. المصدر فعلاً بيبدأ بقوة، وبيعتبر العقل من أفضل نعم ربنا، وبيقول إنه أساس معرفة الدين والخير والشر. صحيح، التكريم ده للإنسان بالعقل هو أساساً اللي بيميزه ويخليه قادر يفهم الرسالة. بس الشيء المثير للاهتمام، زي ما المصادر بتقول، إن كلمة العقل نفسها كاسم جامد مش موجودة باللفظ ده في القرآن. دي ملاحظة فعلاً مهمة، يعني بدل الاسم بنلاقي الأفعال والمشتقات. ده معناه إيه؟ أعتقد التركيز ده على الصيغ الفعلية، زي يعقلون، يعني في قوله تعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أو استخدام مصادر زي أولو الألباب، يعني أصحاب العقول النيرة، أو أولي النهى، أو حتى الإشارة للقلب كأداة فهم في سورة قاف لمن كان له قلب. كل ده بيأكد إن العقل مش مجرد صفة، لأ، دي عملية مستمرة، فعل ونشاط الإنسان لازم يمارسه، دعوة للتفكير والتدبر. إذن العقل مش حاجة بنمتلكها وخلاص، دي قدرة لازم تتفعل، والمصادر بتربط ده بمسؤولية الإنسان عن اختياراته، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، والتفعيل ده بيتم زي ما بتقول بعمليات عقلية زي النظر والتفكر والتذكر والاعتبار. تمام، وكأن كل العمليات دي بتصب في مهمة الإنسان الكبرى، إعمار الأرض، زي آية سورة هود، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهنا بيجي دور القرآن والسنة، زي ما المصادر بتعرضهم، مش مجرد نصوص للحفظ، لأ، دي أدوات بتحفز العقل وتصحيه، مليانة بالحجج البرهانية والأقياس المنطقية والأمثال والحوار الهادف، والهدف الأكبر هو تحرير العقل من الخرافات والأساطير والكهانة والشعوذة، والأهم بقى، من التقليد الأعمى للآباء والأسلاف. التقليد ده اللي كان دايماً عائق قدام قبول الحق. بالظبط. فالتحرير العقلي ده ضروري عشان نوصل لعقيدة صافية وعمل صالح، والقرآن نفسه بيطلب الدليل والبرهان. آيات زي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دي بتؤسس للمنهج ده. نعم، وكمان الدعوة المستمرة للتفكر في آيات ربنا الكونية والنفسية، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. التفكر ده مش رفاهية فكرية، دي عبادة ووسيلة لليقين. والنظر في الخلق كمان، من الأكل للسماء والأرض. صحيح، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، كلها دعوات صريحة لاستخدام العقل والبصيرة. وده ياخدنا للنقطة اللي بعدها في المصادر، الصراع بين استخدام العقل واتباع الهوى. النصوص هنا إيه بتقدم مقارنة حادة قوي؟ حادة وصريحة فعلاً، الآيات في سورة الفرقان بتوصل لتشبيه اللي بياخد هواه إله لي وبيعطل سمعه وعقله عن الحق بأنه زي الأنعام بل أضل سبيلا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، تصوير قوي جدا. بيوضح قد إيه الإنسان بينحط لما يتخلى عن ميزة العقل ويمشي ورا شهواته كده وخلاص. كأن اتباع الهوى بيصغر أفق الإنسان ويحصره في الماديات التي تزول. طيب، مع كل الاحتفاء بالعقل ده، المصادر بتشدد على نقطة مهمة، إن العقل له حدود. تمام، دي نقطة جوهرية جدا. العقل أداة عظيمة للفهم والاستدلال في عالم الشهادة، لكنه يعني قاصر عن إدراك الغيبيات بنفسه أو كل تفاصيل مراد ربنا. لو حاول يتجاوز حدوده أو يستقل عن هدي الوحي بيقع في الضلال. إزاي المصادر بتوضح الحدود دي؟ في معيار معين؟ هي بتقدم الوحي، يعني الكتاب والسنة، كمرشد ونور للعقل. آية سورة الأعراف اللي بتصف ناس عندهم أدوات إدراك، قلوب وعيون وأذان، لكن مش بيستخدموها صح، بأنهم كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يعني العقل لوحده مش كفاية للهداية؟ بالظبط، محتاج نور إلهي عشان يشوف الطريق الصح، زي آية الشورى، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلاقة تكاملية، العقل بيقتنع بصدق الوحي، والوحي بينور طريق العقل ويرشده. في حديث جميل قوي بتذكره المصادر عن الإمام علي بن أبي طالب بيرويه الصدوق، بيلخص العلاقة دي بين العقل والقيم التانية. بيتكلم عن جبريل لما نزل على آدم وخيره بين العقل والحياء والدين. قصة رمزية بليغة جدا. آدم اختار العقل، سعد جبريل أمر الحياء والدين بالانصراف، لكنهم رفضوا وقالوا إن أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان، فقال لهم فشأنكما. إيه اللي ممكن نفهمه من الحديث ده حسب المصدر؟ هل العقل هو الأصل اللي بتتبعه الأخلاق والإيمان؟ ممكن نفهمه كده، إنه لما العقل بيتفاعل صح، أمور الدين والأخلاق بتستقيم. العقل السليم بيوصل صاحبه لمعرفة ربنا والحياء منه والالتزام بدينه، فهي منظومة متكاملة، العقل في قلبها، بس مش أي عقل، العقل المستنير بنور الله، مش العقل اللي ماشي ورا الهوى، والعقل ده هو أساس المسؤولية. عشان كده الفصل الثالث في المصدر بيقول إن ربنا بيحاسب الناس يوم القيامة على قد عقولهم في الدنيا. تمام. لكن المصدر هنا بيميز بين العقل المحمود وحاجة بيسميها الشيطنة. المصطلح ده لافت للنظر. فعلا، الشيطنة هنا زي ما بنفهم من السياق مش غياب العقل، لا، دي استخدام الذكاء والدهاء والمكر في الشر والباطل واتباع الهوى، يعني القدرة العقلية اللي انحرفت عن طريقها الصح. فالمحاسبة بتكون على استخدام نعمة العقل دي إزاي، هل في الخير ومعرفة الحق ولا في المكر والخداع والصد عن سبيل الله. ده تمييز مهم قوي. طيب لو العقل هو الأداة الأساسية، إيه المادة اللي بيشتغل بيها ويتغذى عليها؟ هنا بقى نيجي للكلام عن العلم وأهميته الكبيرة في المصادر دي. نعم، العلم مكانته مش أقل من العقل، لا، هم متلازمين. المصادر مليانة آيات وأحاديث بتمجد العلم وتحث عليه وبترفع شأن أهله. الفصل الرابع بيبدأ بالإشارة للثناء القرآني الواسع ده، وللتذكير بأن أول كلمة نزلت هي أقرأ. دي لها دلالة رمزية ضخمة جدا. أقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي بداية بتحط العلم والمعرفة في قلب الرسالة من أول لحظة. والعلم ده المصادر بتقدمه على إنه منة وفضل عظيم من ربنا. الله هو المعلم الأول، بيقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وبيقول للمؤمنين ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والعلم ده مرتبط بالحكمة اللي القرآن بيوصفها إنها خير كثير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني العلم مش مجرد معلومات وخلاص؟ لا طبعا، هو فهم عميق وبصيرة، والأحاديث النبوية بتأكد ده وبتخليه واجب وفريضة. الحديث المشهور طلب العلم فريضة على كل مسلم بتكرر كتير، وفي أقوال مأثورة جميلة بتوصف قيمة العلم، زي العلم آلة المؤمن، غاية العبادة، بضاعة المجتهدين، دعامة الإيمان. صحيح، وده بيتكامل مع قول الإمام الرضا اللي اتقال قبل كده، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. فالصداقة مع العقل دي محتاجة تتغذى بالعلم. وهنا نوصل لنقطة محورية المصادر بتأكد عليها بقوة، العلاقة اللي بين العلم والعمل. مفيش قيمة العلم يفضل في الدماغ وما يترجمش لسلوك وعمل صالح. العلم من غير عمل زي الشجرة اللي من غير ثمر. وفي المقابل العمل مش ممكن يكون صح ومقبول ومؤثر إلا لو مبني على علم صحيح. إذن العلم مش هدف في حد ذاته، يعني مش للتفاخر أو جمع المعلومات، لا، هو وسيلة لغاية أكبر. بالضبط، الغاية هي معرفة ربنا وعبادته على بصيرة وتحقيق العمل الصالح اللي يرضيه. عشان كده بنلاقي الربط في القرآن بين العلم والخشية الحقيقية من الله، إنما يخشى الله من عبابه العلماء. العلم الحقيقي بيورث الخشية والتواضع، مش الكبر والغرور. وعشان كده برضو المصادر بتشدد على أهمية الإخلاص في طلب العلم، يكون لوجه الله مش للرياء أو المباهاة. وبيوصل للعمل بيمهد لنقد عكسه تماماً، التقليد الأعمى واتباع الظنون، والمصادر بتديله مساحة تحذير واسعة. نعم، التقليد الأعمى، بالذات تقليد الآباء والأسلاف لمجرد إنهم كانوا على دين معين أو عادة معينة، ده من أكبر العوائق قدام قبول الحق والإيمان. القرآن مليان أمثلة لأقوام رفضوا دعوات الأنبياء بحجة إنهم متمسكين باللي لقوا عليه آبائهم. آية المائدة 104 بتلخص الموقف ده: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حتى لو كانوا آباءهم دول لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون، ده منطق بيتكرر للأسف. التمسك بالمعروف خوفاً من المجهول أو كبر. طيب، إيه صور التقليد المذموم التانية اللي المصادر بتشير ليها؟ المصادر بتتعدد كذا صورة. أولاً، التقليد في أصول العقيدة والإيمان. دي أمور لازم الإنسان يوصل لها بالنظر والبرهان، مش بالاتباع بس. ثانياً، اتباع أشخاص مش مؤهلين، يعني علمياً أو دينياً، من غير حجة أو دليل. وهنا المصدر بيستشهد بحديث بيحذر من تنصيب شخص من غير الحجة وتصديقه في كل حاجة، يعني من غير مرجعية معتبرة. بالضبط. ثالثاً، التعصب للمذاهب أو الآراء الفقهية في الفروع، حتى لو ظهر دليل واضح إن الرأي ده غلط. كل ده عكس المنهج القرآني اللي بيدعو لاتباع البصيرة والحجة الواضحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وده مرتبط قوي بالنهي المتكرر في القرآن عن اتباع الظن بدل العلم اليقيني: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكمان التحذير الشديد من الكلام عن ربنا بغير علم أو الخوض في اللي الإنسان ما يعرفوش: ولا تقف ما ليس لك به علم. دي مسؤولية كبيرة فعلاً. وفي مقابل التحذير ده من التقليد الأعمى واتباع غير المؤهلين، المصادر بتطرح بوضوح مفهوم أهل البيت النبوي كمرجعية أساسية للعلم الصح ومستودع لأسرار الدين. الفصول 18 بتركز على دورهم ده كورثة لعلم النبوة وأمناء الله على دينه. هل في أدلة محددة بتستشهد بها المصادر؟ نعم، في استشهاد بحديث الثقلين المشهور اللي هو أصل في الباب ده عند ناس كتير من المسلمين، اللي النبي عليه الصلاة وآله وسلم بيقول فيه: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وكمان حديث العلماء ورثة الأنبياء، اللي بعض الروايات في المصدر بتقول إن المقصود الأساسي بيهم أهل البيت واللي بيمشوا على نهجهم في العلم والعمل. طرح أهل البيت كمرجعية علمية ده بيقبله في المصادر تحذير شديد ونقد لاذع للي بتسميهم علماء السوء. يبدو إن التمييز بين العالم الحق والعالم الضال دي قضية مركزية هنا. أكيد، الفصل 10 مخصص لذم الصنف ده من العلماء. مين هم علماء السوء حسب المصدر؟ هم اللي بيحرفوا الدين عشان يخدموا أهوائهم أو مصالح دنيوية، أو بيطلبوا بعلمهم الجاه والمال، أو بيضللوا الناس بتزيين الباطل، أو بيتلمقوا للحكام الظلمة ويبرروا أفعالهم. في تشبيه بليغ بتنقله المصادر بيصور خطورة النوع ده من العلماء وبيقارنه بخطورة الجاهل المتعبد. أيوة، تشبيه دقيق جدا. قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. العالم المتهتك يعني الفاسق اللي مش بيعمل بعلمه، ده بينفر الناس من العلم بسوء سلوكه، والجاهل المتنسك يعني العابد بس على جهل ومن غير بصيرة، ده بينفر الناس من الدين بسبب جهله وتشدده. الاتنين خطر على الدين والمجتمع. وفي كمان إشارة قوية من نهج البلاغة بتحذر من خطورة خلط الحق بالباطل، زي اللي بيخلط قش ناشف بأعواد رطبة فالناس تتلخبط. بالظبط. التأكيد ده على أهمية التعلم من المصادر الصح وعلى إيد المعلم المؤهل بيودينا للمحة سريعة عن أداب التعلم اللي المصادر بتاخدها من قصة النبي موسى مع العبد الصالح الخضر في سورة الكهف. صحيح، الفصل 5 بيلمح للقصة دي المليانة دروس. من أهم آداب المتعلم اللي ممكن نستخلصها الصبر على المعلم وتحمل اللي ممكن يبان غريب أو صعب في الأول، وعدم الاستعجال بالسؤال قبل وقته. تمام، والأهم هو الثقة بحكمة المعلم وعلمه، خصوصاً لو كان معلم رباني زي الخضر عليه السلام. الآداب دي ضرورية عشان الواحد يحصل العلم الحقيقي. وقبل ما نختم لازم نشير للمصدر التاني اللي معانا، وهو الوصف التعريفي لمشروع التفسير الأقوى من نفسه إزاي المشروع ده بيربط بين كل المفاهيم دي اللي اتكلمنا فيها؟ الوصف بيقول إن مشروع التفسير الأقوم هدفه يجمع بين التفسير المأثور اللي معتمد على روايات أهل البيت وبين الاستفادة من التقنيات الحديثة زي الذكاء الاصطناعي. الهدف هو تقديم فهم شامل وعميق للقرآن ونشره عالمياً. ممكن نشوف ده كمحاولة معاصرة لتطبيق مبادئ طلب العلم الموثوق ونشره واستخدام الأدوات المتاحة في عصرنا زي التكنولوجيا عشان نخدم الهدف النبيل ده، يعني جسر بين الأصالة والمعاصرة. إذن لو حبينا نلخص أهم حاجة خرجنا بيها من الجولة دي في مصادر التفسير الأقوم، ممكن نقول إن في تأكيد راسخ ومستمر على القيمة العليا للعقل، بس العقل المستنير بنور الوحي، وعلى الوجوب الحتمي للسعي للمعرفة الموثوقة اللي قائمة على الحجة والبرهان. وفي المقابل بنلاقي تحذيرات قوية ومتكررة من الانزلاق في الجهل والتقليد الأعمى واتباع الأهواء والظنون. وفي كمان مسؤولية كبيرة على عاتق العلماء في نقل العلم بأمانة وإخلاص، وتحذير من خطورة علماء السوء اللي بيضللوا الناس. والأبرز هو الترابط الوثيق ده اللي بتقدمه النصوص بين العقل والمعرفة من ناحية، والإيمان الصادق والعمل الصالح من ناحية تانية، يعني كأن مفيش واحدة بتكمل من غير التانية في المنظور ده. بالضبط، لا إيمان حقيقي يستقر من غير عقل يدركه ويقتنع به، ولا عمل صالح يتقبل من غير علم صحيح يوجهه، ولا قيمة حقيقية لعلم مش بيثمر عمل وخشية ومسؤولية. لو المصادر دي بتشدد بالقدر ده على أهمية طلب العلم من مصادره الموثوقة وعلى ضرورة اتباع الحجة وتجنب الظن والتقليد الأعمى، طيب إزاي الفرد المعاصر وسط طوفان المعلومات والأخبار والأراء المتضاربة ده يقدر يميز بين الصح والغلط، بين المعرفة الحقيقية والزيف والدجل المنتشر؟ وإزاي كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته في استخدام عقله وعلمه استخدام أخلاقي بناء يخدم الحقيقة والخير؟ سؤال عميق فعلاً، وبيمس تحديات بنواجهها كلنا النهاردة في سعينا للفهم والمعرفة، بيحطنا قدام مسؤولياتنا الفردية والجماعية في التعامل مع العقل والعلم في العصر ده. شكراً جزيلاً لك على الرؤى القيمة دي اللي استخلصناها من المصادر.